هو كان اسمه عمرو اللي اتقتل. اشتبك العرب 40 سنة عشان واحد خلع هدومه وقال وا عمراه. فالنهارده لما تطالبون ان احنا نعقل الشباب ونكلم الشباب اتكلموا كلام معقول، اتصرفوا تصرفا معقولا، عشان لما اقدر اقول للشباب يا شباب الوضع كذا وكذا وكذا ما يتهمنيش انا، يقول الدوله اشترتك وادتك كام عشان تتنازل عن القضيه. انا لن ابيع تاريخي ابدا علشان خاطر اجي في صف الباطل واسكت. لا، ساعتها بقى لا تقول للشباب تحت دراعك ولا تحت ايدك ولا تتكلم كلمه هيسمعوا كلامك. الشباب ساعتها هيدوسون ويمشوا، ويدوس من هو اعظم مني واعظم مكانه مني. ليه؟ بقت فتنه عامه ما عادش حد ينفع يتكلم فيها بالعقل، خلاص العقل راح وانتهى، ما عادش بقى الا الشيطان.